إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك والعمل بسنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك. تجب على الإنسان نفقة لوالديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته، وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفروا، وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم، سواء ورثه الآخر أو لا كعمته وعتيقه، وحكي عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له. فأما ذوي الأرحام فلا نفقة عليهم، رواية واحدة ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم روايتان، وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه. كلام في النفقات، ومضى بعض القول فيها، وذكرنا أن النفقة لها أسباب ثلاثة: إما القرابة أو الرحم أو الملك. وبينا أن قرابة الرحم نفقة الزوجة، وهي واجبة لأنها نفقة عن عوض، وتكلمنا عن هذا فيما سبق، ذكره المصنف والشارح بتفصيل. ثم انتقلنا إلى نفقة القرابة. نفقة القرابة أي نفقة الأصول والفروع والحواشي، كل من كان قريبا للإنسان يجب عليه نفقته بشروط وعدم وجود موانع. أما النفقة على القرابة فهم الأصول والفروع: الأب والجد وإن علا، من قبل الأم ومن قبل الأب، ثم الأبناء والأولاد وإن سفلوا، الولد وولد الولد وولد الولد وولد البنت، بعد ذلك بنت الابن، ليسوا هؤلاء لأنه من ذوي الأرحام، وأبو الأم كذلك ليس الجد هذا من قبل الأم، من ذوي الأرحام. فما كان من الأصول والفروع ممن يرث المنفق أو المنفق يرثه بفرض أو تعصيب، يجب على الموسر أن ينفق على الفقير. فإن كان أبوه فقير يجب على الولد نفقة أبيه، وإن كان جده فقيرا والأب فقير كذلك، فيجب على الولد إذا كان موسرا أن ينفق على أبيه وجده إن استطاع، فإن لم يتفكن إلا من الإنفاق على أحدهما فتكون النفقة على الأب. وهكذا في الفروع. ثم بقي ما عدا الفروع والأصول. هؤلاء منهم من يرث بتعصيب كالإخوة والأعمام، فهؤلاء عند الحنابلة تجب النفقة عليهم إن كان وارثا بفرض أو تعصيب. الشافعي يقولون: النفقة إنما تجب حسب القرابة لا حسب التوريث، وعند الحنفية كذلك القرابة، فإن كان قريب ولا يرث تجب عليه نستجب فيه النفقة. فلما بين أن نفقة الموسر واجبة عليه، يعني نفقة الفقير واجبة على الموسر، فمن كان موسر يجب أن ينفق على الفقير إذا كان وارث، فإذا كان محجوب هذا فيه خلاف. ولو كان الأب له ابن فقير وله أخ غني فهذا لا تجب عليه، فلا لا يجب عليهما نفقة الأب، لأن الابن فقير والأخ غير وارث. هذا عند من يورثون، من يقولون لا، النفقة إنما هو بالعصبة كالشافعية، فيوجبون على الأخ الموسر أن ينفق على أخيه ولو وجد الابن، لأن الابن وجد الابن يحجب الأخ ما يرث الأخ. هذه مسائل خلافية ذكرناها فيما سبق، وقلنا أن النفقة تجب بشروط ثلاثة: أن يكون وارثا، المنفق يكون وارث أو المنفق عليه يكون وارث، وأن يكون المنفق موسر بمعنى أنه يجد ما يفضل عليه وعلى نفقة نفسه وعياله فينفق حينئذ على أصوله أو فروعه. وفيه شرط آخر مختلف فيه اتفاق الدينان، أن يكون مسلم. أما في الحواشي فباتفاق أنه لا ينفق على كافر، أما الأصول ففيها روايتان، فالحنابلة قول يورثون ولو اختلف الدينان، لأن الابن يجب عليه أن يراعي ويكرم أبويه ولو كانا كافرين. هذه مسائل ذكرها المصنف وشرحناها. أما ذوي الأرحام فاختلفوا، فالحنفية يورثونهم، والحنابل المذهب لا يورثه، وبعض فقهاء الحنابلة يورثون ذوي الأرحام لأنهم كسائر المسلمين، فالله عز وجل وهم هؤلاء إذا استغرقت الأنصبة الورثة أخذوا نصيبهم وفضل مال عليهم، فإن الباقي يورث، فإن ذوي الأرحام يأخذون الباقي عند من لم يقل بالرد. ولما كان هم يرثون في بعض الأحيان فتجب نفقتهم. إيش معنى ذوي الأرحام؟ يعني الذين لم يرثون بفرض ولا تعصيب، كالخالة وبنت العم والعمة والأب لأم وبنت الابن وابن البنت، بنت البنت وابن البنت عند من لم يقل أنهما من الأصول، هؤلاء يسمون ذوي الأرحام. بعضهم يورثهم إذا فضل في المال بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وبقي مال يوزع عليهم، وبعضهم لا يورثهم، إنما يقول الفروض تذهب يذهب بها أصحابها من ذوي الفروض، يعني المال يذهب إلى ذوي إلى أنصباء الحقوق من ذوي الفروض والعصبة، فإن بقي مال بعد استيفاء حقوقهم يرد عليهم ولا يورثون ذوي الأرحام. هذا سبق أن ذكرناه في كتاب الفرائض. الآن المصنف يأتي بأمثلة ليبين كيف توزع النفقة على القريب. هذا الكلام يبتلى به كل امرئ، كل إنسان في الغالب، إلا من نذر، لا بد له من أحد أقربائه من تقصر به النفقة وينظر إذا كان من أصوله يجب عليه أن ينفق عليهم، يعطيهم ما يقوم تقوم به حياتهم، حتى على فإذا كان أب له أو جد له أو جدة له، وإن علوا فقيرين عجزوا عن إيجاد طعامهم أو شرابهم أو كسوتهم أو إطعام ولدهم. قد يكون الأب فقير والولد موسر والأب له أطفال إخوة لهذا الموسر. لا يجب عند الحنابل لا يجب على الولد أن ينفق على إخوته، إنما ينفق على الأصول والفروع. لكن لما كان الأب متكفل بالإنفاق على أولاده فيجب على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وعلى من ينفق عليه أبيه كأولاده وزوجته، ويجب على الولد أن يعف أبيه. فإذا كان الأب ماتت زوجته ولم تكن له زوجة ويعلم أنه لا يستطيع القيام بأموره إلا بزوجة، فيجب أن يزوجه، بمعنى يدفع المهر ويبحث له عن زوجة. وكذا يجب أن يعف أمه، ولو مات أبوه وبقيت أمه دون زوجة أعلم أنها ممن يستحق الزواج، يجب عليه أن يسعى في تزويجها. إيش معنى يسعى في تزويجها؟ كلنا يبحث عن امرأة ليتزوجها أو يزوجها أبيه. وإذا كانت أمه فهذا يجب عليه كذلك أن يبحث عن الرجل الصالح ويعلم أن مثله لا يزوجوه لأجل سنه أو فقره، والناس تبحث عن ذوي الثراء وعن كذا. فهذا يجب إذا علم صلاحه أن يعرض عليه. لا تقل هذا مخالف للعادات، فإنها سنة فعلها الصحابة رضي الله عنه، والأرزاق بيد الله عز وجل، لكن هذه أسباب. والله عز وجل إذا علم من العبد الإخلاص ونوى الستر فإن الله عز وجل يهيئ لمن يستطيع يهيئ لمن يسعى في ستره أن يرزقه الكفء الصالح. فإن السلف كانوا يعرضون بناتهم على الأكفاء الرجال الصالحين. إذا علمنا ذلك وكذا يجب على الأب أن ينفق على ابنه الفقير، إلا الحنفية فيقولون إذا بلغ الابن ما يجب على الأب نفقته، وإذا كان الأب قادر لا يجب على الابن نفقته، فهم يقدرون السن لأن هذا يسعى للكسب. وقلنا عند الحنابلة والشافعية وغيرهم لا يشترط السن، ولو كان كبير إذا كان عاجز عن الكسب ولا مال له فيجب على الأب الإنفاق على ولده. فإذا أبى الأب أن ينفق على الابن فمن حق الابن أن يأخذ من مال أبيه دون علمه لينفق على نفسه، ولا يجوز له أن يأخذ من مال أبيه ليتصدق. أما أخذ الأب من مال ابنه فهذا لا إشكال فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك. الأب يأخذ من مال ابنه ما استحقه دون ابنه، ما يستأذنه لا يطلب ذلك. أما الولد ففيه خلاف، وأخذوا من أجاز ذلك لأن هذا مال مستحق عند الموسر والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهند امرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله دون علمه بقسطها من الحق، حقها هي وحق ابنها، فدل على أن الابن له حق في مال الأب، ومن تعذر عليه استيفاء الحق يجوز له أخذه وتناوله دون علم صاحب المال. قلنا هذا في من كان له حق، وفي من كان له حق وظاهره يدل على جواز الأخذ، يعني القرائن تدل على أنه لو أخذ لا يكون موضع تهمة، بخلاف لو أن رجلا خان آخر في ماله، فهذا الذي خون فينا في ماله تمكن من استيفاء الحق، فلا يجوز له أن يخون صاحبه فيأخذ ماله بالخيانة، لأن الناس تتهمه ولا تعذره، لكن الولد يعذره الناس والأب يعذره الناس. ولو جاء رجل قال دع هذه وديعة عندك، ثم أنت تذكرت أن هذا المودع يوما من الأيام أنكر دينا لك في ذمته، فتقول الآن قدرت على رد حقي فتأخذ من الوديعة بقدر مالك، هذا لا يجوز. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث، فيجب أن يترتب على المقدار عليه. طيب الآن عندنا الله عز وجل رتب النفقة على الإرث، فإذا قيل أين دلالة هذه من الكتاب؟ أين الدليل على هذا القول من كتاب الله عز وجل؟ يقول، يقال له إن الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، هذا الكلام في الرضاع، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، أي على من يرث الطفل أن ينفق كما ينفق الأب. فدل على أن الوارث يجب عليه نفقة قريبه، هذا واضح.